يصبح المنصر هو معطي النصيحة والدعم العاطفي والدعم المادي، ويوفر له الحماية. تمام؟ وقالوا نستفاد من قصة بولس في سفر أعمال الرسل الإصحاح 27 العدد 9 لمسألة الناصح والمنصوح أو المحمي اللي هو الشخص الآخر.